بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب قصر الصلاة في السفر. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد أنه سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: يا أبا عبد الرحمن، إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحاضر في القرآن، ولا نجد صلاة السفر. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: يا ابن أخي، إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأيناه يفعل. هذا الحديث كنا شرعنا في الكلام عنه في المجلس الماضي، وتساءل الرجل هذا السائل عن صلاة السفر مع أنها غير مذكورة في القرآن هو الذي أزه إلى سؤال ابن عمر. فأجاب ابن عمر أنهم فعلوا، أنهم قصروا وهم آمنون، لأنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة وهو آمن في السفر، فهم يفعلون كما كان هو صلى الله عليه وسلم يفعل. وهذا يعني أنهم إنما تابعوا، إنما شرعوا ذلك، إنما فعلوه متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وإلا فإنه لم يذكر في القرآن. وقد قلنا لكم في المجلس الماضي إن الذي ذكر في القرآن صلاة المسافر قصرا إذا كان خائفا، لا إذا كان آمنا. قال ربنا: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فحدثه أنهم فعلوا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ أبو المطرف القنازعي الأندلسي القرطبي المالكي في هذا الجواب من ابن عمر: من الفقه الوقوف عند السنن وترك الاعتراض على ما ثبت منها واستفاض به العمل، وهذا سبيل أهل السلامة. وأما من جعل دينه غرضا للخصومة، غرضا للجدل، فإنه يكثر التنقل ويسوق ويحجب ويسوقه ذلك إلى العمى عن الصواب. وهذا الذي ذكره أبو المطرف رحمه الله فقد صدق فيه وبر، وسابقه إلى ذلك الإمام مالك نفسه. قد حكى القاضي عياض أن الإمام مالك رحمه الله انصرف من المسجد، فأتاه رجل كان معروفا عنده في المدينة يتهم بالإرجاء، فقال له: يا أبا عبد الله، تعال أخبرك بما في نفسي وأجادلك به. فقال له مالك: فإذا غلبتني، القضية الآن فيها جدال ونقاش، قال: فإذا غلبتني. فقاله الرجل: اتبعتني. فقال مالك: فإذا غلبتك. قال الرجل: اتبعتك. فقال مالك: فإذا جاء ثالث فكلمنا فغلبنا. فقال الرجل: اتبعناه. فقال له الإمام مالك رحمه الله: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد، وأراك تنتقي اليوم هذا الشيء عندك دين، وغدا يصير غيره عندك دينا، وبعد غد يصير غير الذي كان دينا عندك دينا. وكل هذا ليس سبيل محمد، وليس بما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم. إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد، وأراك تنتقل. وحكى القاضي عياض عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قوله: ومن جعل دينه غرضا للخصومة أكثر التنقل. وفي هذا المعنى يقول الشافعي رحمه الله: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. وقال الشيخ شرف الدين ابن أبي الفضل رحمه الله: من كان يرغب في النجاة فما له غير اتباع المصطفى فيما أتى صلى الله عليه وسلم، ذاك السبيل المستقيم وغيره سبل الغواية والضلالة والرداء، فاتبع كتاب الله فاتبع كتاب الله والسنن التي صحت، فذاك إذا اتبعت هو الهدى، ودع السؤال بلم وكيف فإنه سبب يجر ذوي البصيرة للردى. وقال اللخمي، هذا الإمام المالكي المشهور: أيا نفس بالمأثور عن خير مرسل وأصحابه والتابعين تمسكي، عساك إذا بالغت في نشر دينه بما طاب من نشر له أن تمسكي، وخافي غدا يوم الحساب جهنما ونيرانها إذا لفحت أن تمسكي. سأل الله العافية. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني عن مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن صالح بن كيسان المدني التابعي الثقة المشهور، كان أحد أئمة المدينة، كان إماما في الفقه إماما في الحديث، وكان يجمع إلى ذلك هيبة عظيمة ومروءة، وضمه عمر بن عبد العزيز إليه فكان يؤدب أولاده، ومات رحمه الله بعد 40 و100. قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ المعروف: مات صالح بن كيسان يوم مات وعمره يزيد على 160 سنة. يا غبلتي غبلتي قلت ما شاء الله غبلتي. معنى هذا أنه أدرك الجاهلية. إذا قلنا مات بعد 140، قال الحاكم: ولما مات كان عمره يزيد على 160 عاما، يعني كم أدرك من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ 20 عاما. أدرك 20 عاما، فكم أدرك من الجاهلية؟ لا لا، ها يعني أدرك الجاهلية. قال عقب الحافظ ابن حجر رحمه الله وقال: وهذه مجازفة قبيحة، وما أدري من أين وقع ذلك للحاكم. هذا ما عرف الناس من أين أتى به الحاكم. وقال الحافظ ابن حجر: وقد وقفت على كتابة بخط الذهبي رحمه الله، الذهبي يقول عن هذا الراوي: وما أظنه بلغ 90، زاده الحاكم 70 عاما. وفي تجدون في بعض النسخ عن أبي صالح بن كيسان، شي واحد عنده هكا فد نسخة؟ على كل حال تجدون في بعض النسخ عن أبي صالح بن كيسان وغلط، وإنما هو صالح بن كيسان. وقد قلت لكم إن صالح بن كيسان هذا كان مؤدبا لولدي عمر بن عبد العزيز، وهو إمام في الفقه إمام في الحديث. تعلمون أن المتقدمين كانوا ينتخبون لأبنائهم من يعلمهم ويؤدبهم، لكن فرقوا بين لفظتين، بين المؤدب والمعلم. وإن كان كل منهما يعلم، لكن المؤدب هو الذي يعلم أبناء الأمراء والخلفاء والعلية، والذي ينتصب لتعليم أبناء العامة هذا يسمونه معلما، والمؤدب هذا هو المنتخب الذي ينتخبه الكبراء. فكان يعلم أبناءهم المكارم مكارم الأخلاق، ويعلمهم طرفا من كل شيء، طرفا من كل علم، فيعلمهم شيئا من القرآن وشيئا من الحديث وشيئا من الشعر وشيئا من السير وشيئا من التواريخ وشيئا من الأنساب، حتى يكون الأمير أو ابن هذا يكون إذا جلس مجلسا فتحدث المتحدثون لا يكون غائبا عما يقال. إذا تكلم في الشعر كان حاضرا، وإذا تكلم في الفقه كان حاضرا، إذا تكلم في الحديث كان حاضرا. وكان الكبراء من العلماء هم الذين ينتخبون ليكونوا مؤدبين. من أشهر المؤدبين عامر الشعبي، هذا إمام أئمة المحدثين، وكان مؤدبا لأبناء عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي. وصالح بن كيسان كان، قلت لكم، إمام في الفقه إمام في الحديث من أئمة أهل المدينة، وكان يؤدب أبناء عمر بن عبد العزيز. وكان محمد بن مستنير هذا المشهور بقطرب، هذا من أئمة اللغويين، هذا كان يؤدب أبناء الخليفة العباسي المهدي، وكان أبو عبيدة معمر بن المثنى، هذا إمام من أئمة اللغة ومن أئمة القرآن وصاحب كتاب مجاز القرآن المطبوع، هذا كان يؤدب أبناء كان يؤدب هارون الرشيد، وكان الكسائي، الكسائي أحد القراء السبعة وإمام أئمة الكوفة في النحو، هذا كان يؤدب الخليفة العباسي الأمين، وكان اليزيدي النحوي، وهذا أيضا أحد أئمة القراءات وأحد أئمة النحو، كان يؤدب الخليفة المأمون، وكان الفراء هذا صاحب معاني القرآن من أئمة القرآن ومن أئمة اللغة، كان يؤدب أبناء المأمون، ومما يحكى أنه كان في مجلسه مع ولدي المأمون وكلاهما ولي عهد، فأراد أن يقوم من مجلسه لحاجة، فقام ولدا الخليفة يحضران له نعليه، واختصما أيهما يحضر النعل الشيخ، ثم اتفقا أن يأتي كل واحد منهما بنعل، فنقل بعض من رأى ذلك الخبر إلى الخليفة، فأضمرها المأمون في نفسه، حتى إذا جمعه مجلس يوما مع الفراء قال له: يا فلان، من أعز الناس؟ الفراء خالي الذهن من هذا السؤال، فقال له: لا أعلم أحدا أعز من أمير المؤمنين. فقال له الخليفة: بل أعز من أمير المؤمنين من يختصم ولي عهد المسلمين في نعليه أيهما يحضرها، هذا أعز منه، هما ما تيدبزوش على عرباهم باش يجيبوها. فماذا قال الفراء؟ قال: يا أمير المؤمنين، لقد أردت منعهما عن ذلك، لكن خشيت أن أدفعهما عن مكرمة سبق إليها، خدمة الشيخ وإن كان ولي عهد هي مكرمة، وأنا أردت ألا أمنعه منها، لقد أردت منعهما من ذلك، لكن خشيت أن أدفعهما عن مكرمة سبق إليها وعن شريفة حرص عليها. فسكت الخليفة. وكان هذا من مشاهير المؤدبين أيضا يعقوب بن السكيت، هذا أيضا من أئمة اللغة، كان الخليفة المتوكل ألزمه بأن يؤدب ابنه المعتز، فجلس معه أول مجلسين، فقال ابن السكيت: بأي شيء يحب أن يبدأ الأمير؟ فقال: الأمير بالانصراف. نعم. عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. قالت عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر. في رواية عند البخاري: فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا وأقرت صلاة السفر على الأول. وقولها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، الصلاة هذا مفرد معرف بأل، فهو من صيغ العموم، المفرد إذا كان معرفا بألف فهو من صيغ العموم، وهذا العموم غير مراد، هذا عموم غير مراد. لماذا؟ لأن ليس كل الصلاة فرضت لما فرضت ركعتين، المغرب فرضت ركعتين، فقولها فرضت الصلاة ركعتين غير متناول المغرب، لأنه فرض يوم فرض ثلاث ركعات، وقولها فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر هذا لا يتناول الصبح، لأنه أقر إذن على ركعتين ولم يزد فيه، فقولها هذا فرضت الصلاة فزيد فيه هذا من العام الذي أريد، من العام الذي لا يصح عمومه وإنما يخرج منه أفراد منه. ثم إنه عائشة رضي الله عنها خالفها بعض الصحابة في أن مطلق الصلاة فرضت ركعتين، من الصلاة من الصحابة من خالفها في هذا، روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم أربعا في الحضر وركعتين في السفر وركعتين في الخوف. فابن عباس ما وافقها على أن الصلاة فرضت ركعتين، وإنما رأى أن صلاة الحضر فرضت أربعا، وأن الذي فرض ركعتين هو صلاة السفر. وقول عائشة رضي الله عنها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت، فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، هذا قول هذا منشأ خلاف بين الفقهاء في مسألة: ما حكم القصر في السفر؟ أهو واجب أم هو مندوب أو مباح؟ هذا خلاف بين الفقهاء، والأقوال الثلاثة عندنا في المذهب، لكن المشهور في المذهب أن قصر الصلاة في السفر سنة، وهذا الذي عليه أكثر المالكية. قال البشار رحمه الله: مسافة القصر من الأميال 50 إلا 2 بالتوالي، ولو ببحر دفعة ذهابا، في سفر أبيح أو إيابا، قصر الرباع فيه أو منه يسن. هذا موضع الشاهد بنية القصر إذا جلس السكن. قال الشيخ محمد سالم ولد عدود رحمه الله في نظمه لمختصر الشيخ ليل، قال: قصر الرباعيات في أوقاتها، تلاحظ أنهم يقولون قصر الرباعيات فالثلاثي والثنائي من الصلوات لا قصر فيه، قصر الرباعيات في أوقاتها، في الضعن والقضاء في فواتها، فيه يسن لمسافر بعد، فيه يسن لمسافر بعد سفره أربعة من البرود. وكره الإمام مالك للمسافر أن لا يقصر الصلاة وأن يتمها، ورأى أن المسافر الذي يتعمد إتمام الصلاة استحب له أن يعيد الصلاة قصرا ما دام في الوقت، فإذا خرج الوقت فلا إعادة. وهذا كون صلاة السفر قصر، يعني كون القصر في السفر سنة، هو مذهب الشافعية والحنابلة وأكثر العلماء من السلف والخلف. وذهب الحنفية والقاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي وطائفة من العلماء إلى أن القصر في السفر واجب. قال الحنفية وبعض العلماء من غيرهم: إن المسافر إذا تعمد إتمام الصلاة فإن صلاته باطلة ويجب عليه إعادتها قصرا. وهؤلاء استدلوا بحديث عائشة هذا بقولها فيه فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر، على ماذا؟ على فرضها الأول الذي هو ركعتين. واستدلوا أيضا بما رواه مسلم، الحديث الذي ذكرت لكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم أربعا في الحضر وركعتين في السفر وركعتين في الخوف. فقال: فرض ركعتين في السفر، معنى أن الفرض في السفر ركعتان. واستدلوا أيضا بما رواه الإمام أحمد وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلاة السفر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمام غير قصر على لسان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. فذكر أن اثنتين في السفر تمام. والجمهور المالكية وغيرهم ممن وافقهم يستدلون بما رواه الإمام أحمد وغيره عن أنس بن مالك الكعبي، هذا غير ما أنس بن مالك الصحابي المشهور، هذا أنس بن مالك كعبي ذاك أنصاري، وهذا ليس له إلا هذا الحديث عن أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه قال: أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته وهو يتغدى، فقال صلى الله عليه وسلم: ادنف كل، فقلت: إني صائم. فقال صلى الله عليه وسلم: اجلس أحدثك عن الصوم أو عن الصائم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام. وهذا صريح في أن الركعتين اللتين يصليهما المسافر هما ركعتان موضوع عنه شطرهما، هما في الأصل صلاة تامة وضع شطرها عن المسافر، وليس هذا فرضها الأصلية الأول. إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، شطرها نصفها، معناه أنها ليس هذا فرضها الأول، بل فرضها الأربع، ووضع الشطر فصلى الشطر الباقي. واستدل الجمهور أيضا بالنظر، فقالوا لو كان الفرض، لو كان القصر في السفر واجبا فرضا حتما لما جاز للمسافر الذي يصلي خلف المقيم أن يتم مع المقيم. المسافر إذا صلى خلف المقيم فإنه يصلي مثله أربعة، ولو كان القصر واجبا لما جاز له الإتمام، وكان يجب عليه أن يقصر. واستدل الجمهور يعني ناقشوا حديث عائشة هذا، قالوا إن الاستدلال به على أن القصر في الصلاة فرض استدلال لا ينهض. لماذا؟ قالوا لأن أولا يعارضه حديث أنس بن مالك هذا، وحديث أنس بن مالك هذا فيه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، أما حديث عائشة فليس هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو لفظها هي رضي الله عنها، وهو محتمل للتأويل، ولفظ النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتمله، فكان أولى تقديم حديث أنس على حديث عائشة. هذا الاعتراض الأول. ومنهم من قال، من العلماء من قال إن حديث عائشة لم ترفعه صراحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم تقل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، وإنما قالت هي فرضت الصلاة ركعتين ركعتين. قالوا فهذا يحتمل أنها لم تسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال ذلك من عندها مما أدركته من الشريعة هي، فلا يترك لي مثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا ضعيف، هذا الاعتراض على حديث عائشة ضعيف. لماذا؟ لأن مثل هذا لا يدرك بالرأي، فيبعد أن لا تسمعه عائشة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إننا نقول إن عائشة نفسها وهي التي تروي هذا الحديث كانت تخالفه، فكانت تتم في السفر. يعني الآن الذين يوجبون القصر في السفر يستدلون بماذا؟ بحديث عائشة، وعائشة نفسها تخالفه. ما معنى أنها تخالفه وأنها كانت لا تقصر؟ معناها أنها هي نفسها، أنها هي نفسها رضي الله عنها ترى أنه لا يدل على الوجوب. صح عنها أنها كانت تقصره، وما رأوا الشيخان عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. فقال الزهري فقلت لعروة فما بال عائشة تتم؟ استغربوا كيف تروي هي حديث القصر وتتم؟ قال فما بال عائشة تتم؟ فقال عروة تأولت كما تأول عثمان. سيأتي الكلام في هذا، تأولت كما تأول عثمان. لكن لما كانت عائشة تتم فدل هذا على أنها كانت ترى أن القصر ليس واجبا على المسافر، وأن له أن يقصر وأن له أن يتم. إذ لو كان محان عقلا أن ترى أن القصر فرض وأن تخالفه فتفسد صلاتها بأن تدخل على صلاتها ما ليس منها، وهما الركعتان اللتان تزيدهما. الحنفية الذين يفرضون على المسافر القصر يناقشون في هذا الاستدلال، يقولون تأولت إنما كانت عائشة رضي الله عنها تتم لأنها تأولت كما تأول عثمان. ما الذي تأوله عثمان؟ ما الذي تأولته عائشة؟ تأولت أنها أم للمؤمنين، فحيث ما كانت فهي عند بنيها، فلماذا تقصر؟ فكأنها في بيتها، هي أم للمؤمنين حيث ما كانت، مكة المدينة الطائف الكوفة حيث ما كانت فهي عند أبنائها، فكأنها يعني ليست مسافرة، لماذا تقصر؟ كما تأول عثمان، كما تأول عثمان. عثمان ما قصة عثمان رضي الله عنه؟ أنه لما حج بالناس في مرة من المرار صلى، تعرفون أن المسافر أن الحاج إذا تلك الأيام التي يجلسها في منى يصلي الصلوات قصرا. عثمان رضي الله عنه صلى صدر من خلافته قصرا، ثم بدا له بعد ذلك فصار يصلي الصلوات إتماما أربعا. تأول، قالوا تأول، تأول ماذا؟ قالوا تأول أنه حيثما حل فهو في عمله، هو خليفة حيثما حل، فكأنه لم يغادر بلده، لأنه حيثما حل فهو خليفة فهو في عمل. وهذا التأول غير صحيح. لماذا؟ هم قالوا بالنسبة لعائشة حيثما حلت فهي عند بنيها. لو كان هذا التأول صحيحا، لو كان هذا هو الذي نوته عائشة وقصدته، بأي شيء صارت عائشة رضي الله عنها أما للمؤمنين؟ بزواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بذلك صارت أما للمؤمنين. فلو كان هذا التأويل صحيحا لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بذلك الحكم منها ولا لا؟ وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر. لكن ما الذي تأولته عائشة؟ الذي تأولته عائشة والله أعلم أنها أن القصر جائز، أن القصر سنة، وأن الإتمام جائز، فاختارت الإتمام. ويدل لهذا ما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلي أربعا في السفر، فقال لها عروة: لو صليت اثنتين. فقالت له: يا ابن أختي إنه لا يشق علي. إنه لا، هذا صريح في هذا التأول، وأنها ما تأولت أنها لأنها عند بنيها، ولكن لأنه لا يشق عليها فاختارت الإتمام. ولم يردها عن اختيارها ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر، لأنها عندها أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار القصر لأنه هو الذي كان أيسر على أمته، وكانت تعلم من حاله صلى الله عليه وسلم أنه مخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فلذلك يعني هذا هو، لذلك قلنا إن هذا هو ما تأولته، وهو الذي تأوله عثمان أيضا، أن هذا جائز وأن ذاك جائز، وأنه اختار أحد الجائزين. ومما يدل على هذا وعلى صحة ما ذهبنا إليه، وأن هذا هو الذي تأوله عثمان وتأولته عائشة، أنه تأوله غيرهما من الصحابة أيضا. فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي نجيح المكي قال: اصطحب نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فكان بعضهم يقصر وبعضهم يتم، وبعضهم يصوم وبعضهم يفطر، فكان لا يعيب هؤلاء على هؤلاء ولا يعيب هؤلاء على هؤلاء. لماذا؟ لأن جميعا يعرف، لأن كلا يعرف أن هذا جائز وهذا جائز، وليس شيء من ذلك فرضا. ومما يدل على ذلك أيضا ما روى عبد الرزاق في مصنفه عن عطاء بن أبي رباح قال: سافر نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوفى سعد الصلاة، يعني أتمها، فأوفى سعد الصلاة وصام، وأفطر القوم وقصروا. فقالوا له: ما بالك تتم الصلاة وتصوم ونحن نقصرها ونفطر؟ فقال رضي الله عنه: علي دونكم أمركم، فإني أعلم بشأني. قال الراوي: فلم يحرمها عليهم ولم ينههم عنها. قال ابن جريج: فقلت لعطاء: فأيهم أحب إليك؟ قال: القصر. لماذا القصر؟ لأنه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن جريج: فقلت لعطاء: فأيهم أحب إليك؟ فقال: القصر. وكل ذلك فعله الأخيار الصالحون. يعني إن قصرت فقد قصر الأخيار الصالحون، وإن أتممت فقد أتم الأخيار الصالحون. ومما يدل على هذا أيضا ما رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بمنى، يعني بمنى في أيام القر، صلى رسول صلى الله عليه وسلم ركعتين بمنى، وأبو بكر بعده، وعمر بعد أبي بكر، وعثمان صدرا من خلافته، ثم صلى عثمان بعد أربعا. فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعا، وإذا صلى وحده صلى ركعتين. ولو كان القصر واجبا لما أجاز لنفسه أن يتم مع الإمام. ومما يدل على ذلك أيضا ما رواه الشيخان عن عبد الرحمن بن يزيد قال: صلى عثمان بمنى أربع ركعات، فبلغ ذلك عبد الله بن مسعود فاسترجع، يعني قال: إن لله وإنا إليه راجعون، صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر الصديق بمنى ركعتين. يقول ابن مسعود: وصليت مع عمر بن الخطاب بين الركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. في رواية عند أبي داود أن عبد الله بن مسعود لما قال ما قال وحضر وقت الصلاة صلى مع عثمان أربع ركعات، هو الذي قال ما قال، استغرب أصحابه وقالوا عبت على عثمان ثم صليت أربعا، فقال كلمته المشهورة: الخلاف شر. أرأيتم لو كان القصر واجبا أكان يتركه؟ ما يمكنش. ولكن ما معنى الخلاف شر؟ الخلاف على الإمام فيما سبيله لاختيار شر. ولكن لماذا عاب؟ عاب لأنه رأى أن عثمان ترك الأفضل وهو القصر، لأنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أبو بكر بعده وفعله عمر بعدهما. ثم إن الجمهور يستدلون أيضا بالآية: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم أيكم. قالوا هذه الآية فيها دليل على أن القصر ليس واجبا من وجهين. الوجه الأول هو قول الله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. هذا التعبير ليس عليكم جناح، هذا التعبير لا يدل على الإيجاب والحتم. إذا قلت لشخص ما لا جناح عليك أن تفعل كذا، هل يفهم منه أنك توجب عليه فعل ذلك الشيء؟ إنما يفهم الإباحة وأنك إذا فعلت فلا بأس. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. أن تقصروا استلزم شيئين. عندما تقصر فتلك الصلاة التي صليتها صلاة مقصورة. عندما تقول هنا هذه صلاة مقصورة، معناه يستلزم ذلك وجود شيء مقصور منه، ولا هذا لابد. إذا قلت هذا شيء مقصور يستلزم ذلك وجود شيء مقصور منه، وهذا المقصور منه لا بد أن يكون أطول من المقصور، ولا وإلا كيف يتصور القصر أصلا؟ إذا كانت في الأصل ركعتين، إذا كانت في الأصل ركعتين وقصرتها فصارت ركعتين، كيف يتصور هذا؟ عندما تتحدث عن القصر فإنك لا بد أن العقل يوجب أن يكون مقصور منه، وأن يكون ذلك المقصور منه أطول من المقصور. هذا يدل، كل هذا يدل على أن الفرد هذا الذي يصلى في السفر ليس هو الفرد الذي كان أصليا فرض أولا الذي تحدث عنه عائشة. ثم إن القضية أن العنفية رحمهم الله يخالفون أصلا من أصولهم، فإن من أصولهم إذا روى الراوي شيئا ثم خالفه، فإن الحنفية يقولون: العبرة برأيه لا بروايته. الجمهور يقول إذا خالف الراوي مرويه فالعبرة بروايته لا برأيه، لكن الأصل عند الحنفية أن العبرة برأيه لا بروايته. وهنا خالفت عائشة روايتها، فكان عليهم أن يتبعوا رأيها وهو عدم وجوب القصر في السفر، ويتركوا روايتها التي دلت عندهم على وجوب القصر، وخالفوا هذا الأصل فأعملوا روايتها وتركوا رأيها. والحاصل أن الأظهر هو مذهب الجمهور، والله أعلم. على أنني أقول للناس هنا مسألة، وهي أن الناس، أنتم سمعتم أنني قلت لكم يا إمام مالك رحمه الله كاره للمسافر أن يتم في الصلاة، بل استحب المسافر الذي أتم ولم يخرج ولما يخرج الوقت أن يعيد تلك الصلاة التي صلاها لتمام. وأنا يحدثني بعض الناس وربما سألني بعضهم وربما ناقشني بعضهم في هذه القضية، ويرى أن يعني يستبعده ذهنه، يستبعد ذهنه وعقله وبديهته أن يتم أن يقصر في هذه الصلاة في هذه الأسفار المريحة. يقول أحدهم: نحن نسافر في السيارة الفارهة أو في الطائرة الفارهة، فلماذا نقصر؟ إنما كان معقولا أن يقصر أولئك لما كانوا يسافرون على ظهر البعران وكانت أسفارهم في السحاري، لكن إحنا مكيفات وكذا. القضية خارجة عن هذا كله. القضية هنا قضيتان: قضية الأولى أن العامي ليس يفتي نفسه، هذه جرأة على ما لا ينبغي أن يتجرأ عليه. العامي لا يفتي نفسه، هذه المسألة الأولى، ولو كان يفتي نفسه لكان مفتيا ولم يكن عاميا. ثم القضية الأخرى أن السفر هذا القصر فيه لا يرتبط بالمشقة، وليس لا تعلق له بالمشقة أصلا، إنما تعلقه بالسفر، كلما وجد سفر وجد قصر، وهذه المشقة شيء لا ينضبط. الإنسان نفسه قد يسافر السفر، يسافر اليوم من الرباط إلى طنجة فلا يتعب ولا يحس بأدنى مشقة، وهو نفسه في الأسبوع الذي يليه أو في الشهر الذي يليه يسافر من الرباط إلى طنجة ويتعب، فكيف نقول له اليوم قصر وفي الأسبوع الشهر الذي يليه لا تقصر؟ قد يصطحب رجلان ويركبان المركوب نفسه ويسافران ويقصدان الوجهة نفسها فيتعب أحدهما ولا يتعب الآخر، فنقول لهما إذا أذن الظهر فيا أيها الذي تعب اقصر ويا من لم يتعب لا تقصر. هذا شيء لا ينضبط، وإنما تعلق الأحكام على ما ينضبط، والذي ينضبط هو السفر، كلما وجد سفر وجد قصر، وكلما يعني لم يوجد لم يوجد. وقد أحدثكم شيئا عن هذا قضية التعب. أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول السفر قطعة من العذاب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل كيف هذا السفر، السفر الشاق على ظهر البعير على ظهر غيره. مرة دعينا من بلد من بلدان لنلقي فيها محاضرات، كانت دعوة رسمية من رأس الدولة وكذا، يعني أنا إنسان ما فيهش الفشوش، ولكن أنا سبقت لكم هذه القضية لأنه غنقول لكم شحال تقولوا لا لا مش يعني الفشوش، حيدوا هذا الاحتمال ما فيهش الفشوش. سافر الدرجة الأولى، لما نزلنا من الطائرة الناس تستقبلك عند باب الطائرة ويأخذونك إلى تلك صالة هذه الفي آي بي، هذه القاعة الشرفية، وتجلس تعطيهم الجواز، هم يذهبون ويطبعون يأخذون المتاع إلى آخره، تخرج من القاعة الشرفية السيارة في الاستقبال وتذهب بك إلى الفندق الفاري هذا، لما تدخل الفندق وتتكى فوق الفراش من جاء التعب، يعني مستبعد عقلا أن الإنسان يتعب في حياته، إلى أن تتعب تيهكا اللي مشى في الركاط وفي الرسانكو كيدير ما كاين لا كليماتيزور كراسة جلد. السفر قطعة من العذاب، والله أعلم. وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.